طيب أحسن. الأحاديث الموضوعة هل صنف الناس فيها؟ أي أنت صنفوا فيها، هل تحفظ كتابا في ذلك؟ أي طيب نعم. كشف الخفاء ومزيل الباس على صوت الناس. الموضوعات من الجوف. الموضوعات اللي وراء هذا. الموضوعات. أي. مثل الموضوعات من الجوف. طيب. ومثل فوائد مجموعة في الأحاديث. الموضوع. ومثل كشف الخفاء والإلباس. المهم كثيرة. لكن من العلماء من يتهاون بالموضوعات مثل ابن الجوزي، ولهذا قيل لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. طيب، إذا كان الطعن في الحديث لاتهام الكذب لاتهام الراوي بالكذب، عبيد الله سمى متروك كذا، إذن يمر علينا هذا فيه راو متروك، يعني هنا. طيب، وهذا الحديث الذي فيه راو متروك هل يقبل؟ لا يقبل. أحسنت. إذا رد لفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق يسمى منكر عبارة. ما هذا الرأي؟ على رأي من لا يشترط، من لا يشترط المخالفة. صحيح. إذا رد الحديث لوهمه نعم الحديث ضعيف، معلوم ضعيف لكن نرد، لكن ماذا يسمى؟ متروك. نعم متروك بمعنى العام اللغوي. يمكن كل الضعيفات متروكات، كل الضعيفات مردودة، لكن له اسم خاص يا حمد. إذا رد نعم الحديث إيه نعم لوهمه، لوهم الراوي نعم مشكوك. مشكوك نعم معلل، يسمى المعلل إذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. طيب بس إذا كثر الشك اصبر، انتهى الموضوع. طيب يسمى المعلل. طيب المعلل هل هو من الأمور السهلة؟ لا يا شيخ. ها؟ ليس من الأمور السهلة. وش الدليل من كلام المؤلف؟ ما يحفظ، ما حفظ النخبة؟ ما حفظ، ما طلع عليهم القرائن جامع الطرق، وجامع الطرق ليس بالهيئة، معناها أنك لابد تشوف طرق الحديث في كل الكتب، فهو من أصعب علوم الحديث وفي نفس الوقت من أدق علوم الحديث، لأنه قد يأتيك سند ظاهر الاتصال وهو منقطع، وحديث ظاهره عدم مخالفة الثقات وهو مخالف، ولهذا المعلل لا يطلع عليه إلا الحذاق من علماء المصطلح. طيب المخالفة أنواع. أي نعم. الأول تقديم وتأخير. لا لا، أول إن كانت بإيش؟ تقديم وتأخير. لا لا، في إدخال موقوف مرفوع. لا، تغيير السياق. أي تغيير السياق، ولو عددتها كل الخمسة عرفتها. نعم تغيير السياق. طيب إن كانت تغيير السياق فهو تغيير السياق، فهو تغيير السياق. طيب مثاله حديث عبد الله مسعود في الوضوء قول أسبغ الوضوء. لا لا، هذا هو حديث أبي هريرة ولا سهل. أن يروي الحديث عن ثلاثة مثلا جماعة، جماعة بأسانيد مختلفة، بأسانيد مختلفة، ثم يأتي راوي فيرويه عن واحد عن الجميع بسنة أحدهم. بسنة أحدهم. إيه نعم. هذا تغيير السياق. أو يركب سنة حديث على حديث آخر أيضا حتى وإن لم يجمع، فهذا يسمى تغيير سياق.